طيب شيخ لكم فاسألون. نحن ما حبينا اختلاف، نحن نحن لا باقي باقي شوي. أيوة خلاص خلاص. يشتغل معاك تكتر؟ يشتغل صح؟ شو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا ما يتعلق بإسناد ومقدمات حديث إنما الأعمال بالنيات، والآن نصل إلى متنه، والمتن في الأصل هو صلب الشيء، ومنه الظهر يسمى متنا. وأهل الحديث يطلقون المتن على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسناد، فالإسناد هو الرجال الذين يروون، والمتن هو المروي. فالمروي سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا يسمى متنا. ومتن الحديث هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما أداة حصر، فهي تقتضي الحصر. والحصر نوعان: حصر الموصوف على الصفة وحصر الصفة على الموصوف، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: إلى حصر حقيقي وإلى حصر نسبي. فالحصر الحقيقي في الموصوف على الصفة معناها أن لا يكون لهذا الموصوف إلا صفة واحدة، وكذلك في حصر الصفة على الموصوف أن لا يكون للصفة إلا متصف واحد بها، مثل الألوهية مثلا: لا إله إلا الله. فلا إله، صفة الألوهية محصورة على الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتصف بها من سواه. وهذا الحصر عند أهل البلاغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حصر قلب يسمى قصر القلب وقصر التعيين وقصر الإفراد، هي ثلاثة أقسام. قصر الإفراد إذا قيل لا إله إلا الله في مخاطبة المشرك، لأنه يرى أن الله إله ولكن يرى أن ثمة آلهة آخرين، فيقصر له الإله على واحد وهو الله من المتعددين الذين كان يراهم آلهة، فيقال لا إله إلا الله. هذا حصر، هذا قصر إفراد. وقصر تعيين إذا كان الخطاب للشاك الذي يرى أن الإله قد يكون الطبيعة وقد يكون الله سبحانه وتعالى وقد يكون غير ذلك، فيعين له فيقال لا إله إلا الله، فيكون هذا قصر تعيين. وأما قصر القلب فهو في حق من يرى إلها واحدا غير الله ويرى حصر الألوهية عليه، فيقال له لا إله إلا الله، مثل الذي لا يرى إلا إلها واحدا غير الله يعبده فيقال له لا إله إلا الله. هذا قصر قلب، لأنه قلب لفكرته تماما وقلب لاعتقاده. وإنما تدل على الحصر على الراجح، وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم، لكن الراجح دلالتها على القصر، ولذلك جاء في القرآن كثير من المواضع تدل فيها إنما على القصر: إنما إلهكم إله واحد، إنما أنا نذير، فكلها تدل على القصر. فسواء كان ذلك بالحقيقي أو النسبي، مثلا إنما أنا نذير هذا قصر نسبي لأنه له صفات أخرى، فهو عبد الله وهو رسوله وهو خليله وهو حبيبه، له صفات كثيرة، لكن ما يتعلق بما يذكرونه من الصفات عنه، يقولون كذاب، يقولون شاعر، ويقولون كاهن، ويقولون ساحر، هذه الصفات غير صحيحة. الصفة الصحيحة مما يتصف به من هذه الصفات لديهم هو كونه نذير أي رسول. المحصور هنا هو الأعمال، لأن إنما تدخل على الجملة تحصرها، تدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية مثل إنما الأعمال بالنيات مثل ما هنا، والجملة الفعلية مثل إنما تجزون إنما تجزون ما كنتم تعملون، معنى لا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالجملة الاسمية هنا هي الأعمال بالنيات، وقد جاء في لفظ في الصحيح الأعمال بالنيات دون إنما، وذلك أن المبتدأ إذا عرف بأل الجنسية فإنه ينحصر فيه الخبر، مبتدأ بلا من جنس عرف منحصر في مخبر به وفاء فيكون منحصرا في الخبر. لو قلنا الأعمال بالنيات معناه لا يمكن أن يوجد عمل إلا بالنية ولا اعتبار له إلا بالنية. والأعمال جمع عمل، والعمل هو كل ما يقوم به الإنسان سواء كان قولا أو فعلا أو كان متعلقا بالبدن أو باللسان أو بالقلب أو بالمال، فهذه كلها داخلة في نطاق العمل. ولذلك جاء في الأثر من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، فجعل الكلام من العمل، قال من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. والأعمال هنا المقصود بها أعمال البدن وأعمال اللسان وأعمال المال، أما أعمال القلب فلا تدخل معنا، لأن أعمال القلب لو اشترطت لها النية لكانت النية نفسها محتاجة إلى نية، وتلك تحتاج إلى نية، وتلك تحتاج إلى نية، فيقع التسلسل، والتسلسل ممنوع عقلا، لأن النية من أعمال القلب. نعم، القول والفعل والمال، المال مثل قضاء الدين مثل يحتاج إلى النية، لكن بالنسبة لأعمال القلب لا تحتاج إلى النية، لأنها لو احتاجت إلى النية كثير. فلذلك الإيمان والإخلاص وكل عمل القلب لا يحتاج إلى النية، فالنية تتجه إلى الأعمال الأخرى. كذلك بعض الأعمال الأخرى لا تحتاج إلى النية، منها التعبد في الغير فهو لا يحتاج إلى النية، كل تعبد يتعلق بالغير لا يحتاج إلى النية، كطهارة الخبث. طهارة كما تعلمنا تنقسم إلى قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث معناها إزالة الحكم المانع من الصلاة والمانع من ما يمنعه الحدث، أما الخبث فهو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية لأنها تعبد في الغير. ولذلك لو أن إنسانا تنجس ثوبه فرماه على الحائط أو رماه على حبل في الحوش أو في المكان فجاء المطر فغسله فإنه يطهر بذلك، أو أعطاه إلى مغسلة، أعطاه لمغسلة ولو كانت مغسلة إلكترونية أو يشتغل فيها كافر فإنه يطهر بذلك، لأن طهارة الخبث لا تحتاج إلى النية. وكذلك تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، كل هذه عبادات تتعلق بالغير فلا تحتاج إلى النية. والنية تخفف وتشدد، ويقال هي النية ويقال هي النية بالتخفيف والتشديد، وجمعها نيات ونجات، ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات، يجوز فيها النيات بالتشديد ويجوز فيها النيات بالتخفيف. ومثلها الأمنية، فالأمنية فيها التخفيف والتشديد أيضا، ولذلك قرئ بهما في القراءات العشر، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، التشديد قراءة جمهور العلماء جمهور القراء، وفي أمنيته بالتخفيف قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع قارئ المدينة الأول الشيخ نافع، وهو ليس من السبعة لكنه من العشرة. نعم، يجوز القراءة بها لأنه من العشر. نعم، فلذلك النيات جمع نية، وكثير من الناس يجمع النية على نوايا، وهذا غلط. يسمعون الناس يقولون ذوي النوايا الحسنة، النوايا جمع نوية وهي الناقة السمينة، وذوي النوايا الحسنة معناها أصحاب النوق السمان، فالنوايا جمع نوية وليست جمع نية، أما النية في جمعها نيات فقط، إنما الأعمال بالنيات. والنية هي توجه القلب إلى الشيء وإرادته، أن يريد الإنسان الشيء ويتوجه إليه قلبه، فهي من أعمال القلوب. ولذلك الصلاة مثلا تتألف من ثلاثة أنواع من العبادات: عمل القلب وعمل البدن وعمل اللسان. عمل القلب في الصلاة ثلاثة أمور: النية والحضور والخشوع. وعمل البدن في أصله قيام وركوع وسجود وجلوس، أربعة في الأصل، لكن معها مكملات مثل رفع اليدين ومثل قبض الأصابع في التشهد ومثل وضع اليدين على الفخذين ومثل هيئة الجلوس، هذه كلها تكملة. قيام وركوع وسجود وجلوس، هذه أربعة هي هيئات الصلاة، أفعال الصلاة الكبرى. والأقوال تشمل التكبيرة والتسميع والسلام وقراءة القرآن والدعاء، هذه كلها داخلة في الأقوال. فعمل القلب هو أسهل الأعمال، لأن القلب إذا توجه إلى الشيء مباشرة يخطر فيه فيقع. فنحن الآن إذا جلسنا هنا لطلب العلم، طلب العلم عبادة لله يجدها الإنسان في ميزان حسناته، ويحصل ذلك بمجرد القدوم إلى هذه القاعة والاستماع، حتى لو لم يحدث الإنسان نية لذلك مخصوصة، فيحصل له الأجر ويكون مثابا على كل وقت يمضي وكل حركة وكل سكون وكل سمع وكل تفهم، حتى عمل القلب الباطني يثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى، لأن النية خفيفة جدا، هي مجرد توجه القلب إلى الشيء فيحصل بها هذا العمل. النيات قد تتعدد في العمل الواحد، فيكون العمل الواحد يعمل بعدة نيات. نعم، مثلا الآن هذا الدرس هو يكون من واجبات الجامعة، لكن أيضا هو من مطلوباتكن، لأن أنت كل واحدة منكن تريد أن تكون من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون تريد أن تتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تريد أيضا أن تكون مؤصلة لمعلوماتها، أن تكون معتمدة على دليل من الكتاب والسنة، كل واحدة تريد أن تكون عارفة للسان العربي الذي نزل به القرآن والسنة فتفهم به، تفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون نيات متعددة في هذا، فتثاب على كل ذلك، كل نية وحدها تثاب عليها بمثابة عمل كامل. الأعمال محتاجة إلى هذه النية، وتكون النية في بدايتها، أما إذا تأخرت النية عن الوقت كالذي يريد أن يصلي ولكنه ما نوى الصلاة إلا في أثنائها، هذا لا يصلح، لا بد أن تكون النية من البداية. وكذلك الأعمال التي تكفي نية في أولها فقط، مثل الصيام مثلا، نيته من الليل، لكن ليس لا يجب أن تكون متصلة بطلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والتبييت معناه أن ينوي حتى من بعد غروب الشمس، إذا نويت بعد غروب الشمس أنك ستصومين غدا فالصوم صحيح، لأن النية هنا حصلت من الليل، والمقصود بالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لكن إذا فسخت النية ثم أعدتها ثم فسختها، تكرر منك هل تصومين غدا أو لا تصومين أو تصومين أو لا تصومين، فالعبرة بآخر ما حصل. نعم، التطوع فيه خلاف سنذكره، التطوع فيه خلاف بالنسبة لعقد النية، بالنسبة لمذهب الجمهور أنه لا بد فيه من النية كالفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وعند الحنابلة والشافعية في رواية أنه يجوز أن ينوي قبل الزوال إذا كان لم يستعمل مفطرا، فإذا لم يستعمل مفطرا فيجوز أن ينوي النفل قبل الزوال. واعتمادهم على حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في وقت الضحى فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: ما عندنا من شيء. فقال: إذن فإني صائم. فقالوا: لم يكن صائما وإنما نوى الصيام من هذا الوقت. والجمهور أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أنه يمكن أن يكون صائما من قبل ولكنه أراد أن يفطر للجوع، والصائم المتطوع يجوز له ذلك عند الحنابلة والشافعية، أما الحنفية والمالكية فلا يجوز عندهم قطع الصيام، إذا أصبح الإنسان صائما نفلا لا يحل له قطع الصيام إلا لعذر، وذلك أن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن جاء في المستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث فيه مجازان على كلا القولين. فعند الشافعية والحنابلة الصائم معناه الذي أصبح صائما بالفعل، فهي على الحقيقة المتطوع. أمير نفسه إن شاء صام على المجاز معناه واصل الصيام، وإن شاء أفطر على المجاز معناه إن شاء قطع. وعند المالكية والحنفية الصائم على المجاز معناه مريد الصوم المتطوع. أمير نفسه إن شاء صام معناه أصبح صائما بالفعل، فيكون صام هنا على الحقيقة. وإن شاء أفطر على المجاز معناه لم يصم. فإذا فيه مجازان على كلا القولين. فعند الشافعية والحنابلة الصائم على الحقيقة لكن صام مجاز وأفطر مجاز. وعند المالكية والحنفية الصائم على المجاز، وإن شاء صام على الحقيقة وأفطر على المجاز. لا، هي بين المذاهب، إذا كانت بين المذاهب الكبرى ما يقال الراجح هذا، لأنه كل له دليل. فكل أهل مذهبين الراجح عندهم مذهبهم بحسب الدليل، ولكن الإنسان نفسه بحسب ما فهم من الأدلة التي يكون هذا راجح لديه. فلذلك هذا وجه. الوجه الثاني أنه كان صائما ولم يكن يريد الأكل أصلا، لم يكن يريد أن يفطر، ولكن أراد أن يعرف هل عند أهله نفقة، لأنه يجب عليه نفقتهم، فسأل. فلما رأى ذلك شق عليها وظن أنها كانت تريد أن يأكل ولم يجد عندها شيئا، سلها عن ذلك بأنه صائم حتى لا يشق عليها، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا وجه آخر يحمل عليه الحديث. فالحديث إذن له محامل. الصائم هنا النية لابد أن تكون سابقة على العمل، ولكن لا يشترط اتصالها به في الصيام، ويشترط ذلك في الصلاة. الصلاة لابد أن تكون النية عند بدايتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها السلام، ولأن التكبيرة الأولى من الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام، والإحرام معناه الدخول في حريم الصلاة وهو النية. والنية شاملة لكل العبادات، ولذلك سبق أن الإمام الشافعي قال إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا، يقصد ما يحتاج إلى النية من أعمال الإنسان. وكذلك هو أحد الأحاديث الأربعة كما ذكرنا التي عليها مدار الإسلام كله، وقد نظمها الحافظ ابن حجر فقال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبينية. هذه الأحاديث الأربعة هي التي عليها مدار الإسلام كله. فهنا هذه النية يبحث فيها من 8 وجوه. الوجه الأول في تعريفها، وتعريفها كما ذكرناه هو توجه القلب إلى الشيء وإرادته. ثانيا محلها، ومحلها عند بداية العمل إلا في الصوم يجوز تقدمها عنه. واختلف في الطهارة، إذا خرج الإنسان لدخول الخلاء وهو يريد الوضوء هل تكفي تلك النية، ولا بد أن يجدد النية عند بداية غسل اليدين، محل خلافه. أما إذا غسل يديه من أجل النظافة ثم أراد الوضوء من جديد فلا بد أن يغسل يديه من جديد، لأن غسل اليدين من سنن الوضوء، وهو قد غسلهما أولا للنظافة لا للوضوء، فيجدد ذلك. ومثل ذلك ما لو انتقض وضوء الإنسان وهو في أثناء بعد أن غسل يديه لا بد أن يغسلهما من جديد، لأنهما من سنن، لأن غسلهما من سنن الوضوء. أما الموضع الثالث فهو موضع محلها محل عقدها، فمحلها محل هو القلب، ولكن يتلفظ بها في اللسان في الحج والعمرة ولا يتلفظ بها في غير ذلك. فيسن للإنسان أن يقول عند إحرامه لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا تلفظ بالنية وهو سنة. أما عند الصلاة فلا يسرع للإنسان أن يقول نية صلاة الظهر 4 ركعات باليوم الفلاني، لا يسن ذلك، بل يكره، لأنه يؤدي إلى الوسوسة، ولأنه أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. محلها إذن القلب. القلب أيضا هو قلب الفاعل، ويستثنى من ذلك أمران أو ثلاثة أمور. ثلاثة أمور: الأمر الأول إذا كانت إذا كان الطفل صغيرا مثلا فأرادت والدته والده إدخاله في الإحرام، فإن النية ليست في قلب الصبي وإنما هي في قلب وليه الذي سيدخله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما مر بفجر الروحاء استقبله ركب فقال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هو صبي رضيع، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له حج وأثبت أن لها أجرا زائدا على ذلك الحج، فهما أجران: أجر الصبي يكون رصيدا له حتى يبلغ، وأجر أمه أجر آخر، لأنه قال: نعم ولك أجر، والواو عطف، والعطف يقتضي المغايرة، معنى أجر غير الأجر الأول. وكذلك قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الأمر وإن كان هو ليس أمرا للصبيان بالصلاة، لكنه أمر للأولياء بأن يأمروهم. وقد درس السنة في الأصول أن الأمر بالشيء أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، فهو أمر بالأمر بالشيء فيكون أمرا به. والأمر الثاني: من كانت له زوجة كتابية يهودية أو نصرانية فطهرت من حيضها ونفاسها فأرادت أن تغتسل، فلا يحل له هو اتيانها قبل أن تغتسل، والغسل من شرطه أو من ركنه النية، نية الطهارة. هذه النية ليست في قلبها هي، لأن النية لابد أن تكون مسلم، فأعمال الكفار باطلة. والله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهي تكون النية في قلب زوجها، ينوي لها زوجها، فالنية هنا ليست في قلب الفاعل بل هي في قلب الزوج. الصورة الثالثة هي اليمين عند القاضي، فاليمين عند القاضي على نية المحلوف له وليست على نية الحالف. فالحالف يحلف أنه قضى فلانا هذا الدين، أنه قضى فلانا 100,000 أو 50,000، فيمكن أن يكون هو ينوي أنه قضاه قضاء آخر، أو أن فلانا ليس فلان هذا وإنما هو فلان آخر شريك له في الاسم. لكن اليمين عند القاضي على نية المحلوف له ليست على نية الحالف، حتى لا يتأول فيها الناس وتكون الأيمان لعبا في الحقوق. فلذلك هذا قاعدة: اليمين عند القاضي على نية المحلوف له لا على نية الحالف. نعم، القاضي يحلف الناس إذا لم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والأيمان عند القاضي أقسام: منها يمين الإثبات، مثلا إذا جاء الإنسان يدعي على فلان كذا فلم يأتي ببينة فإن المنكر يحلف لإثبات براءته، هذه تسمى يمين الإثبات لأنها بينة. اليمين الثانية هي يمين القضاء، معناها من ادعى دينا على ميت حتى لو جاء بشهود يشهدون عليه لا بد أن يحلف مع ذلك، يمينا تسمى يمين القضاء. اليمين الثالثة تسمى يمين التهمة، وهي أن يكون الإنسان متهما بأمر ما فيحلفه القاضي عندما ينكره، هذه تسمى يمين التهمة. فهذه الأيمان كلها عند القاضي، هذه النية فيها ليست على نية الحالف، لأنه يمكن أن يتأول فيلعب بحقوق الناس، فلذلك تكون النية على قصد القاضي أو قصد المدعي. نعم، الأمر الآخر في من أمور النية الثمانية هو أن النية تقبل الاشتراك عند الجمهور خلاف الشافعية. الشافعية عندهم أن النية لا تقبل الاشتراك، والجمهور أن النية تقبل الاشتراك. ومثال ذلك: إذا كانت المرأة على جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل فطهرت فأرادت أن تغتسل فماذا تنوي؟ عند الجمهور أنها فيها غسل واحد تنوي به رفع الجنابة ورفع الحيض المانع الآخر ذي هو الحيض، فيكفي ذلك. وعند الشافعية النية لا تقبل الاشتراك، فحينئذ تحتاج إلى غسلين. وكذلك لو نوى الإنسان يوم الجمعة، هو رجل، غسل الجمعة الذي هو سنة، وغسل الجنابة الذي هو واجب، وغسل التنظف الذي هو مندوب أسبوعيا، وغسل التبرد الذي هو جائز، فكلها بالنية. وكذلك من دخل المسجد فوجد الناس قد أقاموا الصلاة، فلديه واجب وسنة. الواجب هو الصلاة التي أقيمت، والسنة تحية المسجد، فيمكن أن يجتمع بنية واحدة يدخل الصلاة وهو ينوي بها أداء الفرض وأداء السنة، فيكفي ذلك. نعم، عند الجمهور يصير، وعند الشافعية لا يصير ذلك. عند الشافعية ينوي فقط الفرض ولا ينوي النفل، لكن عند الجمهور أنه يمكن أن يجمع بينهما. ولذلك أهل العلم يقولون النية إكسير العمل، والإكسير باللغة القديمة إما لغة اليونان أو معنى ما كان يسمى بالكيمياء، ليست الكيمياء المعاصرة، كيمياء قديما علم يحول حقائق الأشياء، يستعمل فيه الزئبق ويستعمل فيه أمور فيغير حقائق الأشياء. فهذه النية تغير حقائق الأشياء، لأن الإنسان إذا طلع الفجر فقام وصلى ركعتين بحسب النية، يمكن إذا نوى الفرض فهي صلاة الصبح، وإذا نوى النفل فهي ركعة الفجر، فنفس الوقت. إنسان كان عليه دين لإنسان قدره 1000، فدفع إليه 1000، هذه 1000 بالنية يمكن أن تكون قضاء للدين، ويمكن أن تكون زكاة، ويمكن أن تكون صدقة، ويمكن أن تكون مواساة بحسب نيته هو. النية كذلك إنما تدخل في، إنما تشترط في أعمال الأعمال التكليفية. فقدر السنة في الأصول أن الخطاب، خطاب الله عز وجل، ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليفي وخطاب وضعي. الخطاب التكليفي هو اللي أقسامه الفرض والندب والإباحة والتحريم والكراهة. والخطاب الوضعي ينقسم إلى قسمين: خطاب مستقل وخطاب تابع. الخطاب المستقل مثل الرخصة والعزيمة والصحة والفساد، وأقصد هذا التابع والإعادة والقضاء. والمستقل هو الشرط والمانع والسبب والعلة، قدر السنة ذلك. فالخطاب الوضعي لا يحتاج إلى النية، ولذلك فإن الشخص إذا أتلف شيئا وأخذ من ماله، كسر سيارة قوم أو أتلف شيئا وأخذ من ماله، فلا يحتاج إلى النية، تبرأ ذمته بذلك. ومثل ذلك عليه دين في البنك، والبنك يقطع منه الاقتطاعات، مجرد ما يدخل الراتب يقطعها، فإنه يحصل قضاء الدين بدون نيته وبدون علمه أصلا، لأن هذا ليس من الخطاب التكليفي، هذا من الخطاب الوضعي، لأنه يدخل في الضمان، والضمان سبب، والسبب قسم من أقسام الخطاب الوضعي. ولذلك يلزم به غير المكلف. المجنون إذا أتلف شيئا يؤخذ من ماله، الصبي إذا أتلف شيئا يؤخذ من ماله. فالخطاب الوضعي لا يشترط له التكليف، بخلاف الخطاب التكليفي يشترط له التكليف. الخطاب الوضعي لا يشترط له التكليف، إعادة والقضاء من الخطاب الوضعي، لكنها ليست مستقلة بل هي تابعة، فهي تابعة للخطاب التكليفي، لأن لدينا 4 أقسام مستقلة، وهي الشرط والمانع والسبب والعلة، هذه 4 مستقلة، و4 تابعة أو 6 هي الصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة، وكذلك مع أهل الإجزاء، فهذه تابعة للخطاب التكليفي، فلا يمكن أن تستقل وحدها، لا يمكن أن تقول هذا يمكن أن يذاب عليه وهو إعادة أو قضاء. الإعادة والقضاء يحتاج إلى نية، لكن ليست شرطا. نحن الآن نيات الصلاة مثلا فيها نيات واجبة ونيات مندوبة فقط. نية الصلاة المعينة هذه فرض إجماعا، معناها من يريد أن يدخل صلاة الظهر لا بد أن يعين أنها الظهر وليست العصر. نحن الآن سندخل صلاة العصر أو صلاة الظهر أو صلاة المغرب لا بد أن نعينها، هذه نية الصلاة المعينة فرض إجماعا لأنها ركن من أركان الصلاة. النية الثانية نية اقتداء المأموم، أن ينوي المأموم أنه يقتدي بهذا الإمام، هذه كذلك فرض إجماعا، لكن تصح الصلاة بدونها، ولكن لا يحصل له الأجر ولا يكون مقتديا إذا لم ينوي الاقتداء بالإمام، فلا يحمل عنه الإمام السهو، ولا يلزمه سجود السهو لو لزم الإمام، ولا يجلس إلا في موضع الجلوس العادي لأنه مستقل يصلي وحده. أما إذا نوى الاقتداء بالإمام فإن الإمام يحمل عنه سهوه هو، وأيضا يلزمه السهو الذي سبقه إليه الإمام، كان الإمام قد سهى قبله فأدرك هو فسجد الإمام لا بد أن يسجد معه، هذا نية الاقتداء هي النية الثانية. النية الثالثة هي نية الإمام أن ينوي الإمام الإمامة، هذه فرض في أربعة مواضع وسنته ما سوى ذلك. في أربعة مواضع، الموضع الأول صلاة الجمعة لأنها لا يصليها الفذ أصلا، وإذا لم ينوي الإمام الإمامة فصلاة الجميع باطلة، فلا بد أن ينوي الإمامة لأن الجمعة لا يصليها الفذ. كذلك الاستخلاف، إذا كان الإمام في أثناء الصلاة فعرض له عارض ذكر بطلان الصلاة الماضية أو ذكر الطهارة أنه لم يتوضأ أو أنه أحدث بالصلاة، حينئذ يستخلف على الناس من يصلي بهم منهم، هذا الذي كان مأموما وأصبح إماما لا بد أن ينوي نية الإمام لأنه من قبل نوى المأمومية، ولا يحل الاقتداء بالمأموم، فلا بد أن يكون أن يغير النية. صلاة الخوف لا بد فيها من نية الإمام لأنه سيقسم الناس إلى جماعتين، جماعة تصلي معه ركعة مثلا وجماعة تقوم تحرسهم، ثم يبقى هو ينتظر الجماعة فتكمل هذه التي كانت معه صلاتها وتسلم وتنصرف وتأتي الجماعة الثانية فتدخل معه، فلا بد أن يكون هو ناوي نية الإمامة لأن صلاة الخوف لا يصليها فذ. الموضع الرابع صلاة الجماعة، لأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة لصلاة الجماعة لا يحصل له فضل الجماعة ولا يتحمل عنهم سهوهم ولا يلزمون بسهوه هو، فلا بد أن ينوي لذلك. فإذا هذه أربعة مواضع هي التي يجب على الإمام أن ينوي فيها نية الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وما سوى ذلك مثلا إذا كان الشخص يصلي وحده فجاء من اقتدى به من غير علمه فلا يجب عليه أن ينوي له نية الإمامة لأنه ما يعلم به، ولا حتى ولو كان في المسجد يصلي أو هو أعمى وهو إمام يصلي بالناس ولكن لا يعلم هل وراءه أحد أو لا، فلا يلزمه أن ينوي نية الإمامة. الذي يأتي يصلي معه حصلت له النية لأنه هو سينوي الاقتداء، لكن الإمام ما نوى شيئا، ما نوى له تلك النية. نعم تفضل. نعم نعم، هذا الأصل في الجماعة، أن يعني الإمام سيتولى عن المأموم زيادات والنقص إذا كانت سهوا، وإذا نوى الإمام الإمامة فإنه سيتولى هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وما سوى ذلك من النيات مثل نية الأداء والقضاء، أن ينوي الإنسان الآن الصلاة أن تكون أداء وليست قضاء لأنها في الوقت، هذا يعينه الوقت أصلا فلذلك ليس واجبا، ولكن لو نواه أفضل زيادة خير. كذلك نية اليوم المعين، أن ينوي الإنسان صلاة اليوم الظهر الأربعاء، فإذا نوى الثلاثاء وتبين أنه الأربعاء بطلت الصلاة، لكن إذا لم ينوي أصلا اليوم فلا حرج عليه صلاته صحيح. إذا ما نوى اليوم أصلا صلاته صحيح، لكن إذا نوى اليوم فتبين غلطا صلاته باطلة. إذا نوى أنه سيصلي الآن صلاة الظهر يوم الخميس ويوم الأربعاء الثلاثاء فصلاته باطلة لأن اليوم غير اليوم. لكن إذا لم ينوي لا حرج، الصلاة صحيحة. نعم، خطأ ونسيان، وهذا الخطأ سنذكره، ليس هذا، هذا ليس هذا الخطأ في مثل هذا، لأنه هو ما أخطأ وتعمد أن يكون ذلك الخطأ الآخر مقابل العمد. فهمتي؟ الخطأ يطلق على مقابل العمد، أن يكون الإنسان تعمد فعلا وأن يكون أخطأ لم يرده، هذا المرفوع عن الأمة. لكن الخطأ هنا بمعنى الغلط، غلط في اليوم، هذا اليوم أصبح الإنسان كان يعتقد أنه يوم الأربعاء وكان متابعا لقناة مثلا تنقل له في أمريكا أو في ألاسكا، فالناس عندهم يوم ونحن عندنا يوم، فرق التوقيت 14 ساعة مثلا، فظن أنه في يوم الخميس أو في يوم أقصد الثلاثاء، وهو ما زال في يوم الأربعاء، هو صار في يوم الأربعاء. فهذا إذا نوى أن اليوم كذا وتبين أنه غير ذلك فصلاته باطلة. لكن إذا لم ينوي أصلا تعيين اليوم لا حرج عليه، لأن ذلك ليس واجبا، تعيين اليوم ليس واجبا. ومثله عدد الركعات، تعيين عدد الركعات بالنية، أن ينوي صلاة الظهر 4 ركعات أو صلاة المغرب 3 ركعات أو صلاة الفجر 2 ركعات، هذا ليس واجبا، لكنه يزيد الأجر لو نواه لأنه استحضار للقضية. وحينئذ تنسحب النية على الجميع. أنت نويتي من أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام 4 ركعات، صليت 2 ركعات فقمت من الجلسة الوسطى، كم نيتك الآن؟ النية كانت من البداية 4 ركعات، لكن كلما ذهب شيء من الركعات انتقص مقابله من النية دون أن يلزم أن تقولي ذلك. ولهذا في داخل الصلاة فرائض وسنن ومندوبات لا يلزم أن تكون لكل فرض نية مختصة به، بل تكفي نية الصلاة عند البداية. لا يلزم أن نقول هذا الفاتحة واجب، وهذا الركوع ركن، وهذا الرفع منه، وهذا السجود، لا، ما لا يلزم النية لذلك كله. ونفس الشيء بالنسبة للحج، الحج نيته الكبرى هي نية الإحرام التي هي ركن من أركان الحج. إذا نوى الإنسان الإحرام عند بداية الحج لا يلزمه أن يفصل النية على الأركان، مثلا ينوي الوقوف بعرفة أو ينوي رمي جمرة العقبة أو السعي أو طواف الإفاضة، لا يلزمه ذلك، فتكفي نية للعبادة المستقلة. واختلف أهل العلم في رمضان هل هو مثل الحج عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة من أوله، أو لا بد من تجديد النية كل ليلة. المالكية يرون أنه أن رمضان عبادة واحدة كالحج، أول ليلة عندما ثبت الهلال ينوي الإنسان صيام رمضان فتكفيه تلك النية، ولو غفل عنها ليلة من الليالي أو أغمي عليه أو نام أو جاءه شغل شاغل لم يتذكر النية لا يضره ذلك، لأنه نوى من بداية الشهر نية الشهر كله، إلا إذا جاء ما يقطعه وجوبا أو جوازا. قاطع التتابع ينقسم إلى قسمين، ما يقطع التتابع وجوبا وما يقطع التتابع جوازا. ما يقطع التتابع وجوبا مثل الحيض والنفاس، هذا يقطع التتابع وجوبا لأنه لا يحل المتلبس بهذا المانع الصيام. قاطع التتابع إباحة مثل السفر والمرض غير الشديد الذي لا يخشى به الهلاك ولا فقد إحدى الحواس، يجوز للإنسان أن يفطر في الصوم في السفر ويجوز له أن يصوم. فقاطع التتابع سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب لا بد معه من تجديد النية من جديد إذا انتهى ذلك. فسافر الإنسان لا بد، سافر في رمضان لا بد أن ينوي كل ليلة صيام، وإذا لم ينوي ليلة من الليالي فقد أصبح مفطرا لأنه في الأصل على الإباحة. فإذا قاطع التتابع سواء كان على الوجوب أو على أهل الإباحة يقتضي تجديد النية عند نهايته. كذلك من المسائل النية أن هذه النية إذا خلعها الإنسان ونسخها بطل العمل، بخلاف نية الترك، فترك النية أو رفض النية ونية الرفض بينهما فرق. رفض النية معناها ينوي الإنسان الخروج من هذه الصلاة أو من هذا الصيام أو نحو ذلك، هذا مبطل. من نوى الخروج من الصلاة أو نوى الخروج من الصيام، قطع الصيام أو قطع الصلاة، فهذا مبطل، بخلاف نية الرفض. إذا نوى أنه سيخرج من الصلاة في المستقبل أو سيخرج من الصيام ولكن لم يفعل الآن، فنية الرفض لا تبطل، لكن رفض النية هو المبطل. واضح الفرق بين رفض النية ونية الرفض؟ لم يترك صلاة صحيح، لكن إذا رفض النية الآن خرج من الصلاة بنيته، إذا رفض النية مبطل بخلاف نية الرفض. نعم نعم. لا يبطله، لا يبطله ما لم ينوي خروج منه. وقال إذا أتيت البيت وجدت عندهم طعام يعجبني سأفطر، وإذا لم أجد ما يعجبني سأبقى على صيام. هذا لا يبطل صيامه حتى ينوي الخروج. لا يناقضها، لأنه ليس عند عقد النية، بل هو في الاستمرار في الأثناء، ولذلك يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء. هنا أمر آخر، هو الفرق بين الصاد والطاء. صادان يرفضان وطاءان لا يرفضان، هذه من مسائل النية. صادان يرفضان وطاءان لا يرفضان. صادان يرفضان معناه الصلاة والصيام يبطلهما الرفض، وطاءان لا يرفضان الطهارة والطواف معناه الحج والعمرة لا يرفضان. الطهارة إذا توضأ الإنسان فأكمل وضوءه، ولكن قال خلاص أنا أنوي إبطال هذا الوضوء، لا يبطله ذلك، لأنه لا يرفض، هو شيء واقع أصبح صفة للإنسان. وكذلك من أحرم بحج أو عمرة وقال خرجت من حجي وعمرتي بالنية، لا يبطله ذلك. فالحج والعمرة لا يبطلهما رفض النية، وكذلك الطهارة لا يبطلها رفضها، بخلاف الصلاة والصوم. صادان يرفضان وطاعان لا يرفضان. طاعان الطهارة والطواف، الطواف المقصود به الحج والعمرة، وصادان يرفضان الصلاة والصيام. قال إنما الأعمال بالنيات، عرفنا بها أن العمل لا يصح إلا بنيته بهذه الجملة، وأن العمل مرتبط بنيته، وأن ثم محذوفا لا يستقيم الكلام إلا به. ثم درسنا في الأصول دلالة تسمى دلالة الاقتضاء، والمقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به. وهذا المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون الكلام بدونه كذبا، مثل هذا الحديث الذي ذكرت الأخت، رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثم محذوف إذا لم ننويه فالكلام كذب، لأن الخطأ موجود في الأمة والنسيان موجود والإكراه موجود، فالمقصود إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع لي عن أمتي ليس وجود الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بل إثم ذلك، فهذا المحذوف الكلام بدونه كذب. القسم الثاني أن يكون الكلام متوقفا عقلا على ذلك المحذوف، يتوقف عقلا وجوده على المحذوف، وذلك مثل قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن المريض إذا لم يفطر فلا يجب عليه القضاء، وكذلك المسافر إذا لم يفطر لا يجب عليه القضاء. ومثل ذلك قوله من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فثم محذوف لا يستقيم الكلام دونه عقلا، وهو معناه فحلق، كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه المقصود في حلقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه إذا لم يحلق لا تلزمه الفدية. ومثل ذلك قول الله تعالى اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، معناه فضربه فانفجرت منه، كلام متوقف على هذا عقله. مثل ذلك فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، معناه فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق، هذا يتوقف الكلام عليه عقلا. القسم الثالث هو أن يتوقف الكلام عليه شرعا، مثل قول الإنسان لآخر أعتق عبدك عني بمئة، فالشرع لا عتق للإنسان فيما لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك، ومعنى ذلك بعني عبدك بمئة ثم أعتقه عني، فهذا متوقف عليه شرعا ليس عقلا، ولا يعتبر الكلام كذبا بدونه، لكن توقف عليه شرعا. فكذلك الكلام هنا إنما الأعمال بالنيات، معناها إنما صحة الأعمال أو إنما اعتبار الأعمال بالنيات. فإذا خلى العمل من نية كالصلاة مثلا والصيام فإنه لا يصح، وكذلك لا اعتبار له فلا ينفع. جاءت الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، فاختلف أهل العلم هل هي تكرار لمعنى الجملة الأولى فتكون بيانا ويكون العطف بمعنى البيان والتقرير، أو هي تأسيس لأمر جديد. وفي القواعد الفقهية التأسيس مقدم على التأكيد، فالتأسيس هنا هو أن نجعل الجملة الثانية معنى مستقلا غير معنى الجملة الأولى. فهنا عندنا إنما لكل امرئ ما نوى جملة أخرى، فنجعل لها معنى آخر غير المعنى الأول. ما هو هذا المعنى؟ إنما لكل امرئ ما نوى، معناه أن الأجر في الآخرة لكل امرئ بحسب نيته. فالجملة الأولى تتعلق بالصحة والإجزاء، والجملة الثانية تتعلق بالأجر، والأجر أمر أخروي. فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات دنيوية، والجملة الثانية إنما لكل امرئ ما نوى أخروية، تتعلق بالثواب الأخروي. تفضل. هذا ما يسمى ثوابا، وإنما يسمى بركة العمل أو ما يتعلق عليه، لأن الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. فما يناله الإنسان اليوم من بركة عمله الصالح ليس من جزائه، فلا ينقص ذلك أجره في الآخرة. وكذلك ما يصيب الإنسان أيضا من شؤم ذنبه ليس جزاء للذنب، بل إنما هو من شؤم الذنب فقط، فالجزاء كله أخروي. نعم. فإنما لكل امرئ ما نوى في الآخرة، فإذا كان العمل في صورته صحيحا ولكن لم ينوي به الإنسان وجه الله، كان مرائيا أو مسمعا، صلى صلاة وهو فيها مرائي لله مرائي للناس، هذه الصلاة في الدنيا صحيحة لأنه أتى بالشروط والأركان على وجهه، لكن هذه الصلاة في الآخرة ليست نافعة، لأن كل عمل لم يحقق فيه الإنسان الشهادتين فهو باطل، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله كيف تحققها بالعمل؟ بالإخلاص لله. وشهادة أن محمد رسول الله كيف نحققها بالعمل؟ بالمتابعة بالاتباع. فأي عمل خلا من الشهادتين فهو باطل، لا بد أن تكون شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله في كل عمل من أعمالنا. فلذلك العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله الكريم كان باطلا، وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك في المقابل إذا كان العمل ليس متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، هو مردود لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل عملا من قال كل من قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سيأتينا الحديث إن شاء الله في هذا اللفظ له مسلم في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على أي عمل ليس عليه أمرنا غير موافق للسنة فهو رد على صاحبه في الآخرة. فلذلك قد يكون الإنسان نراه أنه صلى بين أيدينا صلاة كاملة بطهارتها وأركانها وقراءتها وهيئتها، ولكنها باطلة عند الله بسبب أنها فيها الرياء. والرياء اختلف هل هو مبطل للعمل بالكلية حتى في الدنيا أو هو مبطل لأجره في الآخرة فقط. هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من راء به لم يبطل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. إنما لكل امرئ ما نوى. ما مثال ذلك؟ هذا المثال يتعلق بالأمر بالجملة الأخيرة فقط وليس متعلقا بالجملة الأولى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة عمل، وهي من هجر الشيء إذا ابتعد عنه وخالفه. والله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وهجرهم هجرا جميلا. والهجرة تنقسم إلى قسمين: إلى هجران الكفر وأهله، فهذه الهجرة تقتضي سفرا من بلد إلى بلد. والهجرة الثانية هي الهجرة في شعور الإنسان فقط، أن يكون الإنسان مهاجرا لقوم أن يهجرهم ما داموا على المعصية، لأن الله قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الهجرة مؤقتة لأنها ما داموا على ذلك الفعل، لأنه قال: حتى يخوضوا في حديث غيره. فالهجرة الأولى تقتضي خروج الإنسان من مكان الكفر أو المكان الذي عم فيه المنكر ولا يستطيع الإنسان إنكاره، أي مكان عم فيه منكر لا ينكره أحد ولا يستطيع الإنسان إنكاره فإنه يفر منه الإنسان خشية أن يصاب. ولذلك في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الفرار بدينه من الفتن. قال البخاري في ترجمته لهذا الباب: باب الفرار بالفتن، الفرار بدينه من الفتن من الإيمان. فمن الإيمان أن يفر الإنسان بدينه من الفتن. فالهجرة التي كانت في صدر الإسلام هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، معناه أن يلتحق الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم معه دولة الإسلام وليتعلم منه أحكام الدين. كانت واجبة على كل من أسلم في دار الكفر، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما. وبين الله أن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكة وامتنعوا من الهجرة من الشباب فماتوا على ذلك، ماتوا على الكفر نعوذ بالله. والله يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء شباب من قريش أسلموا وكان بالإمكان أن يهاجروا فهم قادرون على ذلك، ولكنهم قلدوا أباءهم وأحبوا أوطانهم فحال ذلك بينهم وبين الهجرة فماتوا على ذلك فأتبروا كفارا، لأن الهجرة كانت شرط للإسلام في صدر الإسلام. لكن عندما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: مضت الهجرة لأهلها. فالهجرة ذات قيمة كبيرة في الإسلام، فأول درجة من درجات المؤمنين هم المهاجرون، ثم الدرجة الثانية الأنصار، ثم بعد ذلك من جاء بعدهم من المؤمنين، لأن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في تقسيم الفيء تقسيم الغنائم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يهدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء بقية المؤمنين الذين آمنوا وأخلصوا واتبعوا. فالهجرة التي هي ذات مقام كبير في الإسلام هي التي انتهت بفتح مكة، لكن بقي الحكم في من أسلم في دار الكفر، فيجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام حتى يعيش بين المسلمين ليتعلم أحكام الدين، لأنه إذا أسلم في دار الكفر وبقي فيها لا يمكن أن يتعلم كثيرا من أحكام دينه ولا أن يفهمه، ولو مات سيموت بين الكفار ولا يستطيع إقامة شعائر الدين مثل الجمعة والجماعة وغير ذلك. فلذلك يجب عليه الهجرة على من أسلم في دار الكفر. واليوم الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام ليس مجرد الحكم، هو المكان الذي يأمن الإنسان فيه على دينه، ويوجد فيه مسلمون يقيمون الصلاة يقيمون الجماعة والجمعة. ولذلك ذكر ابن حجر عن الإمام الماوردي أن كل مكان يأمن فيه الإنسان كل مكان يأمن فيه الإنسان على نفسه وإقامة شعائر دينه فإنه دار إسلام في حقه. واليوم أغلب الأرض فيها مراكز إسلامية وفيها مسلمون في مدنها، لكن يوجد في بعض المدن يوجد في بعض الدول مدن أو قرى ليس فيها مكان للمسلمين، وتلك لا يحل للمسلم أن يستقر فيها، يجوز له المقام فيها 3 أيام فقط لمهمة ويؤديها ويذهب، لكن لا يحل له الاستقرار فيها لأنه ليس بين ظهراني المسلمين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا الخبر هو نفس المبتدأ، والخبر إذا كان نفس المبتدأ دليل على المبالغة في شرفه وعلو شأنه، مثل قول الشاعر أبي النجم العجلي أنا أبو النجم وشعري شعري، شعري شعري معناها لا يمكن أن يقدر ولا أن يوصف. ومثل ذلك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، هذا شيء لا يوصف. فكذلك هنا من كانت هجرته إلى الله ورسوله بالنية فهجرته بالآخرة إلى الله ورسوله، معنى تكتب له تماما على أنها لله ورسوله، إلى الله ورسوله. هنا يجوز العطف، عطف على الله عطف عليه رسوله بالواو. فبعض المواضع لا يجوز العطف على الله فيها بالواو، فلا يقول أحد ما شاء الله وما شاء فلان، بل يقول ما شاء الله ثم ما شاء فلان، لأن مشيئة الله قهرية، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن في غير المشيئة يجوز العطف بالواو، مثل هذا الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إذا كانت هجرة الإنسان القصد منها هو مجرد أن ينال دنيا، والدنيا المقصود به أي عرض من أعراض الدنيا، مال، سيارة، بيت، راحة، متعة، فرجة، أي شيء من أمور الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وخص النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا أو امرأة ينكحها، والمرأة بالخصوص هي أشرف ما في الدنيا، لذلك في الحديث خير الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فلذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والعطف عطف الخاص على العام يفيد مزية في الخاص، مثل قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، جبريل من ملائكته ومن رسله، فهو من الرسل، لأن الله قال الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس، وهو من الملائكة، لكن عطف جبريل عليهم، فدل ذلك على علو شأن جبريل، لأن العطف يقتضي عطف الخاص على العام يقتضي مزية من الخاص. فكذلك هنا هذه القضية دنيا هذه فعلى، والألف التي فيها ألف التأنيث، وهي تقتضي منع الصرف مطلقا، فلا يجوز أن يقال دنيا وأخرى بالصرف، لأن الألف التي فيهما ألف تأنيث. قد قال ابن مالك وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، فهي من موانع الصرف، لذلك قال إلى دنيا يصيبها، يصيبها معناه ينالها، يقال صاب وأصاب بمعنى نال، وهو من الفعل الذي يتحد فيه الثلاثي والرباعي في المعنى، ثلاثي صاب والرباعي أصاب ومعناهما واحد، ولذلك قال امرؤ القيس أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريضي، ويصف مطرا، قال أصاب قطاتين، هذا اسم مكان، أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريضي. ويقال صاب أيضا، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه سقيت مرابيع النجوم وصابها وتق الرواعد جودها فرهامها، سقيت مرابيع النجوم وصابها، لم يقل أصابها، وصابها وتق الرواعد جودها ورهامها، فهذا الثلاثي هنا بمعنى الرباعي، الرباعي بمعنى الثلاثي. كذلك قال امرأة إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، معنى لا يحصل له إلا ما هاجر إليه في الآخرة، فلا يثاب إلا على قدر نيته، فإذا نوى الهجرة أو نوى نصرة الدين أو نوى طلب العلم أو نوى الاستغناء بالحلال عن الحرام حتى في طلب الدنيا أو حتى في الزواج، لكنه نوى بذلك إعفاف نفسه أو إعفاف الطلب الآخر أو استغناء عن الحرام، فهذا يكون عبادة وينال فيه الثواب بحسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وفي لفظ آخر في الصحيح أو إلى امرأة يتزوجها، وهنا الفرق بين ينكحها ويتزوجها، فهذان اللفظان هما اللذان يجوز بهما عقد النكاح إجماعا. فالعقود كلها الأصل أن يكون لها صيغة، صيغة العقد ركن من أركانه، عند الحنفية هي الركن الوحيد، الحنفية عندهم العقد له ركن واحد وهو الصيغة، عند الجمهور العاقدان ركنان من أركان العقد، والمعقود عليهما ركنان من أركان العقد، والصيغة ركن من أركان العقد، والصيغة هي الإجابة والقبول. هذه الصيغة لا تحتاج إلى اللفظ في سائر العقود ما عدا عقد النكاح خلافا للشافعية، الشافعية عندهم أن كل عقد أيا كان بيعا أو إجارة لا بد فيه من صيغة، وأن عقد النكاح كذلك عقد النكاح إجماعا لا بد فيه من صيغة، لكن صيغة عقد النكاح إذا كانت بلفظ أنكحت أو زوجت فالعقد صحيح قطعا، إذا كانت بغير ذلك من الألفاظ مثل وهبتك ابنتي بصداق قدره كذا أو نحو ذلك فيها خلاف هل ينعقد النكاح بذلك، لأن الحديث هنا جاء فيه لفظان امرأة ينكحها وامرأة يتزوجها، فهذا الذي يحصل به عقد النكاح، لأن الله قال في زواج زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، هذا بصيغة الزواج، وذكر في النكاح قال حتى تنكح زوجا غيره، هذا بلفظ النكاح، فهذان اللفظان ينعقد بهما عقد النكاح إجماعا. بهذا نكون قد أتينا على ما كنا نريده في هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان والعلم والإخلاص والتقوى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.